هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ لا، السنة في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثنى مثنى. أين؟ يعني ما يصح. لا مو ما يصح، لكن السنة الأفضل. السنة. أن تسلم من كل ركعتين. نعم. طيب يا شيخ. الوتر مستثنى. الوتر 3 و5 و7 و9 مستثنى.